أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر الله تعالى عن المشركين أنهم يكفرون بالرحمن، فكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم؟ أجبناكم عن هذا السؤال أمس، درس أمس، قلنا ليسوا كلهم يكفرون بالرحمن، منهم من يكفر بالرحمن. نعم.